إذا كان مؤنثاً ثم بخلفة النضوية إذا كان معنى إيه؟ أما إذا كان مذكر فإنه يسمع جمع مذكر. ولذلك الجمع هنا يفرق بين المؤنث والمذكر. يعني نقول في صفة النون الواو والنون إذا كان علما للمذكر. أما إذا اسم لفتاة نقول بالضوار تخبر بالأي المرض لأنها من الرضوان وتوضع الاسم التالي عند الشر. ولذلك يعني احنا نقول علم الصرف هو الذي يتحكم في هذا. نعم. رد في الموصوف. يعني إذا كان وصفها ننظر للموصوف. فلان فيه رضا من الله. إذا هذا مذكر. هي سند الصورة سند أو سند سند. طيب عرض الأصل لأي مكان عرض صورة سند يرجع يرد الكلمات إلى أصولها. وهذه قاعدة. إذا أردنا أن نعرف الأصل الكلمة كانت من الأسماء تجمع. فنحن حينما نسمع الجمع في السنة سنوات سنوات إذا كان الكلمة التي في السنة أصلها إيه؟ جاء موضع الواو أصلها سنة ونص سنة أصلها سنة ونص بدليل أنها تجمع على إيه؟ سنة. طيب والتاء الذي جاء أو الهاء التي معنا نقول هذه جاءت عوضا عن الواو المعنى. التاء سنة هذه التاء التي بعد النون هي عوضا عن عن الواو المعلوم لأن أصل السنة سنة ون. ما الدليل على أنها سنة الجمع؟ سنة تكون وبعض الضلالة في كلام العرب جمع على سنة الحال. وإذا قال إذا كانت سنة هام إذا حذفت الهاء من سنة وعوض عنها بالتاء. يعني إما أن تكون الكلمة على سنة ون أو على سنة ون. ما الدليل على أن الأصل واو أو هاء؟ نقول الجمع لأن الجمع يرد الأشياء إلى جين إلى أصولها. وبرضه يعني أنا أقول أنا أريد أن يعني أصل بكم إلى القاع حتى أراكم من بعد. وإلا يعني قد أمرنا بشيء من حلية النحو وشباب الفتاة فيه فإننا سنغير المذهب. والله أنا يعني أنا كنت شريكا في هذا وأنا تاجر بيته قلت له كل شيء فيه اختلاف يرجع. كل شيء فيه اختلاف بين العلماء أو فيه أشياء تحتاج إلى تفكير تعرف. وكل هذا ووصل إليه. ولكن أنا أقول إن شاء الله تعالى سنسير ونحن ما نسير فيه. وفي انتهاء أنا سأضع الامتحان وضعا يكون مع غيري. يعني كل الذين يدرسون سيضع أسئلة ثم تكون هناك لجنة لانتخاب الأسئلة. ولكن في النهاية هذا سأقول لكم عند الامتحان ما طرحنا وجاء فيه سؤال فأجيب وما لم يشرح فأنت مخير فيه. وأنا ذلك أقول بالتصحيح وأنا أسير على هذا الحال دائما. يعني ان الامتحان الامر فيه سهل، لكن انا دائما اقول لا يخرج المساله الا وقد فهمناها وعرفناها باننا ستكون معنا ننتفع بها. من ان نضرب معكم في خلال يعني جلسات مع الجهاز واقوم بالاشاره لكل واحد واقول في الكتاب، ولكن ترى نفسك لا تفهم شيئا. إذا يعني هل سيكون هذا خيرا؟ لا سيكون شرا. شيوخنا علمونا أن الإنسان يعرف مسألة يكون ذلك خيرا عليه من المرور على 100 مرة ولم يفهم منها مسألة. يعني لو أنك مررت على 100 مسألة ولم تفهم شيئا، فالفهم الذي أخذناه لا تحمل نصف عند النتائج، لأننا ماشيين بعيدا لفهم شيء في العلم. كان يكون على هذا الحال، ولو كما وقفنا عنده لكان ذلك المفتاح للنفس الباقي، يعني إذا ظهر الباقي ترى الأمر ميسورا. لا كتبت الناس كتابة كانت تتوافق مع المبتدئين أو يعني مع الذين يأخذون النحو من كل واجع، لأن فيه ضعفا، والله عز وجل إذا عمل في عباده ضعفا خفف عنه، فهذا تخفيف. ولذلك الكتاب أنا قلت بالمقدمة أنني في هذا الكتاب جمعت خلاصة ما قرأته في قبر الندى وفي شروح الألفية وفي غير ذلك، ولكن يسترطوه على الذين سيقرؤون لأن يريد أن يكون ميسورا عليهم على الله الذين ضعف القبر تعالى. فيعني موجود في القاعدة مع المثال من القرآن على خلاف ما كتبه العلماء السيدون، يعني السيدون له مذهب ومذهبه كان يتوافق مع الذين كانوا في اليمين. نحن في الأيامين نحتاج إلى تمثيل المناهج حتى في البلاغة، يعني أنا كتبت في البلاغة كتابات أيضا من باب التمثيل وسميته تيسير البلاغة، ولن يوقع على الوزن تحت الطبع إن شاء الله. فنحن نسير مع الذين معنا كما قال صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس على قدر عقولهم، هذا هو المثل. أما إذا كنت في كلية اللغة لا تتعامل بها أو تسمعها. فإذا دخل في الإسلام عرف أن

يتراجع وعرف السبب يعني يراجع نفسه ثم قال في هذا المعنى من باب النصيحه شكوت الى وكيع منور سوء حظك عند ترك المعاصي واعلمني في روايه واخبرني ورواق شدت أن العلم نور ونور الله إذا يكون العصر فيها معنى فيها أقل أن طلاب العلم إذا لم يكونوا على هذا المعنى فليسوا طلاب العلم يعني إذا كان طالب العلم يخلص ويستوي لمولاه فإن المولى تبارك وتعالى يعطيه ويواليه أما الطالب الذي يزعم العلم للشهادة ويزعم الحياة للنجوات فإنه لم يتعلم وهذا هو المعنى الثالث المهم أنا حينما قلت شكوت إلى وكيع سوء حظي انتهيت من الخطبة وأنا من غير توصل إليه جاءني وسأل له ملبس من اللغة العربية يعني ألف الباب مع طاقية الشيخ الشعراوي تبركا فظن أنني نفس مما جمعه قلت له ما لا حدث قال لا أنت قلت شكوت إلى مكيف وهي ممنوعة النصارى كنت بفضل يا أولي كيف أضيع النصارى نحن لا نمنع من الصبر الا العله او العله قدم العله طبعا سهل وجاءه قال انت دخلت في حاره شده العله هذا هو الذي يقول لي الجود بس انا يعني بدات قلت له اصدقني القول هل انت فعلا مدرسة في اللغة العربية لو كنت مدرسة في اللغة العربية سنسمع منك الشهادة ونعود بك إلى الكتاب مرة أخرى أنا أنا محارب لن أنت لا تذكر من قضية خاسرة عليك أن تستغفر وتوجه إلى الله أسأل الله أن يبارك التوفيق ولا تصلي صلاة إن شاء الله وأن هذا الذي كان لسه فضل الله طيب إذا هناك علم من منع النصارى هناك علم تسمى أصيلة منتهى الجموع وعلم تسمى بعلم التأمين المنصورة والممدودة إذا ثلاث علم كل علم على حدتها تجعل الكلمة ممنوعة وهناك علم اخرى تجمع العلميه مع العلم والوصفيه ومع العلم اذا هناك علتان احدهما الوصفيه ومع العلم او العلميه ومع العلم اذا لا بد لمنع النصارى اما ان يكون بعله واحده من العلم الثلاث او بعلتين أحدهما ثابتة والأخرى ثابتة والثابتة إما أن تكون عالمية وإما أن تكون أصولية الكتاب طبعا أتى بهذا الموضوع مرتين مرة هنا مرة في آخر الكتاب هنا بين أن الممنوع من الصرف يخطران مساجد القاهرة ورفعة إذا المساجد المبتدا والمبتدا مرفوع رفعين خطاب رأيت مساجد إذا منصوب أنه مفعول وعلامة نصبه مررت بمساجد هنا جاءت الفتحة نيابة عن الكثرة في الدار ولذلك الممنوع من الصرف الأخير أنه يرفض الضمة ويصبح الضمة في الكفر بخلاف جمع الغياب انا علمت كده الغياب انا علمت هذا هو الذي اراده صاحب الكتاب ان يقول ان ممنوع الصرف يصدر بالكفحه ويضرب وجاء بنص عليه بالقول انا الحته تمام نعم الاصل منه اصل هذا واصل والوصفية تحتاج إلى عدة نقط. الوصفية موزن أحد على وزن إيه؟ كل وصفية أو صفة على وزن أفعل اجتمعت فيها عدة. الوصفية موزن إيه؟ أفعل. وهذا سيأتي إن شاء الله. وأيضا بالأفضل يعني إذا جاء بالألف واللام فإنه يضرب بالكسر، يعني لو كنت مررت بالمساجد لأن الفتحة له شرطان، ألا يكون بألف وألا يضرب. إذا الشرط يضرب بالفتحة ألا يكون معرضا بالألف واللام وألا يكون مضاف، فإذا أضيف أو الألف واللام إنه جر بالكسرة على الأصل، إذا فالجر بالفتحة لأنه حكم فرعي له شرط، شرطه يكون بألف وألا يضرب، فإن انتقض الشرط رجعنا إلى الأصل، ولكن بلا تأويل، بلا إيه؟ لأن الألف واللام تفهم التأويل، مررت بالأفضل هل نوالنا تنويل مع ليه؟ الألف واللام وكذلك مع الواقف نعم هذا صرف كان العرب خلاص يعني هو له صهود الحمد قال تعالى وأنذر عاكفون في المساجد في المساجد لا يأتي سوره قال يبشرون وأنتم على المساجد قال العقوف على أن أنك لست في بيت الله نتصل بالله طبعا اتصل بالله انه لا يفكر في المساجد كالالف والالف والالف تم الدور بفتحه انما يضر على الاصل ولكن بدون تكوين ولانه تعالى ما خلقنا الانسان في احسن تكوين احسن على وزن ايه؟ فتحة ممنوع من الصرف ولكنه لا يضرب فتحة الا بشرط والشرط الا يكون مغرض والا تكون فيه ايه؟ الالف واللام هذا في وقت طيب وليك ابن اليزيد مباركا شديدا في اعمال الاسلام نهائيا. انزل مره صحيح ان شاء الله صحيح. طيب رايت الوليد اهبا على غير القاعده. رايت الوليد ابن اليزيد هو يعني يزيد في عمليه أعلم هذا فيها وفيه وزن الفعل أنت يزيد من ذات يزيد إذا في رفع عليه وعن تسر عليه ذلك ولا أبناء ما يخبر من الشذوذ الذي يأتي في لغة العرب لأن العرب لهم ما يسيرون عليه بطبيعتهم فإذا صار عن طبيعتهم في رسالتهم يقال هذا شاذ، ولكنه لا يقول خطأ وإنما هو شاذ من الخطأ هذا ولا يقاس عليه. أي يزيد يقال معرفة بالعالمية الدعم، ولماذا دخل ذلك وجاب؟ نقول زيادة ذلك وجاب أصلية، ولماذا هي زائدة؟ لأن التعريف في هذه الكلمة بالعالمية وعالم، فالألف والتي تدفع العالم تقول إيه؟ زائدة، كما يقال آل محمد ويقال آل محمد آل الله محمد مضاف، تضاف إن شاء الله ثم العمر عندما لا يحتاج إلى كتاب في النحو حتى يكون رقيا.